بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الشريط الخامس. من يستمع القول فيتبع أحسنه، ويضاف أيضا على درس العصر وقت آخر، لأن بعض الإخوة موظف ما يستطيع يتمكن أن يأتي بعد صلاة الظهر، هذا يعود إلى مدير الدورة ومساعديه. لماذا ما حسب الحساب وقد أعلم للناس؟ هذا الاقتراح الآن في غير محل. قد أعلنتم للناس، فلا بد أن يسير على ما أعلنتم، والوقت يسير باقي، فلا بد أن يسير على ما أعلن. والذي يستطيع يحضر حياه الله، والذي لا يستطيع يمكن أن يأخذ الشريط من أخيه ويسمع وكأنه حضر إن شاء الله، فهو يعني على كل حال كأنه حضر، لكن لا تفوته الفائدة، لأن الجلسة هنا لها معناها ولها أجرها. فإذا كان يشق على بعضهم فليأخذ الشريط وليسمع. أما الدرس أنا من رأيي يسير على ما أعلن. نعم. وفي المستقبل قبل الإعلان يحصل التشاور والتنسيق والنظر في الأمور. نعم. تفضل. نبقى على ما نحن عليه. نعم. سائر يقول: أنا من أهل الطائف وأعمل في منطقة تبعد عنها 1500 كيلومتر. كم؟ 1500 كيلومتر. ما شاء الله. وأبقى هناك معظم فترات السنة لأني مدرس، وأتنقل في الإجازة بين الطائف وجدة والمدينة، فكيف تكون صلاتي يا شيخ؟ هل أقصر أو أقصر وأجمع، أم أتم الصلاة؟ وما حكم صلاة الجمعة علي؟ في المكان الذي يقيم فيه هذا السائل تكون إقامته فيه 4 أيام فما فوق، حكمه حكم المقيم، يصوم شهره ويتم فرائضه. وفي الوقت الذي يرتحل من مكان إلى مكان إن اشتد به السير له أن يقصر ويجمع، وإن لم يشتد به السير فيقصر ويصلي الصلاة على وقتها، وفي حال السفر له الفضل. نعم. والجمعة؟ والجمعة عندما يكون حاضر في مكان 4 أيام فما فوق حكم المقيم، والمقيم تلزمه الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، من خلال الحديث السابق إن من أشراط الساعة الحديث ويظهر الزنا، كيف نوفق بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الزنا على الإنسان لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، إلى آخر الحديث. فهنا الزنا في ظاهر الحديث منذ خلق آدم، والحديث الأول ظهوره في آخر الزمان. وأيضا هل يدل حديث كتب الزنا على الإنسان أنه منذ خلق الله آدم عليه السلام وقع الإنسان في ذلك؟ ومن هم الذين خصصوا بالدليل؟ ويكثر الزنا والله أعلم، يحمل هذا على الزنا الأكبر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وأما الزنا بالجوارح الذي جاء ذكره في الحديث فهو كما جاء بأنه من عهد قديم، لكن لا يكون من الكثرة كما يكون في آخر الزمان، وهو فشوه المهم أنه يحمل ويظهر الزنا على الزنا الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه والفرج يصدق ذلك أو يكذب فعل الفاحشة فعلا. وما كتب الله عز وجل على ابن آدم حظه من الزنا بالجوارح هذا من قديم الزمان كما في حديث أبي هريرة في تفسير قوله تعالى إلا اللمم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. نعم. سائل يقول في أثناء القراءة في صحيح البخاري وكذا صحيح مسلم يعترض في السند حرف حاء، فما المقصود من ذلك؟ هذا من مصطلحات أهل علم الحديث، انتقال من سند إلى سند آخر يرمزون له بحاء، انتقال من سند إلى سند آخر. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. فقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فتعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروا من وراءكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم. هذه الترجمة مأخوذة من الحديث، وهي من أعظم الأحكام المأخوذة من الحديث. مشروعية تحريض الناس على أخذ العلم والإيمان، فالإيمان لا يأتي إلا بعد العلم. وكان السلف رحمهم الله يقول قائلهم كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل. في الحديث مشروعية التحريض والترغيب في العناية بالعلم الشرعي الذي يثمر العمل الصالح، وفي الحديث وجوب البحث عن العلم والإيمان، لأنهما مطلوبان من كل مكلف، وفيه مشروعية الرحلة في طلب العلم، وقد سبق في بعض الدروس أن الرحلة تارة تكون واجبة مفروضة على المكلفين، وتارة تكون مستحبة. فتكون واجبة في طلب العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف من الذكور والإناث والعرب والعجم والحر والعبد والقاصي والداني، وقد تكون مستحبة ومندوبة إذا كانت للتوسع في العلوم الشرعية والازدياد منها. كما يؤخذ من الحديث وجوب نشر العلم وبذله لطالبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه، يستقبل السائل ويجيبه عن سؤاله، ويستقبل المستفتي ويفتيه، وهكذا الخلفاء الراشدون وأئمة الهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يجيبون على أسئلة السائلين ويفتون المستفتين ويعلمون الجاهلين ويرحبون بطلاب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن عسال المرادي لما قال له جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها من محبتهم لما يطلب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد، ودعا لهم بأن يصرف الله عنهم المكروه غير خزايا ولا ندامة. وفي الحديث الحث على حسن المسألة، كيف يسأل السائل العالم، فحسن المسألة أن يمهد السائل لسؤاله ويبدي رغبته في ذلك، فيستعد المعلم والمفتي والمجيب على السؤال، يستعد ويلبي طلبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الوفد. وفي هذا الحديث بيان أن دخول الجنة غاية من الغايات التي يسعى لتحقيقها المؤمن، لأن الله تبارك وتعالى جعلها جزاء لمن يعمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا نسمع في هذا الحديث أن الوفد قالوا مرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. ويستفاد من الحديث أيضا تبليغ العلم ونشره في مستحقيه لما يترتب على ذلك من الأجر العظيم. ويستفاد من الحديث أيضا وجوب النصح للمسلمين لعامة المسلمين، وأن خير الناس هو الناصح لعشيرته خصوصا ولعموم المسلمين عموما. فقد أبدى هذا الوفد رغبته في تعلم العلم والإيمان ليعملوا به وليبلغوه من وراءهم إيمانا بواجب النصيحة ونشر العلم في محتاجيه. فما يستفاد من الحديث إجابة السائل على سؤاله وزيادته من العلم الذي يحتاج إليه، لأنهم سألوا عن شيء فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزادهم ما حرم عليه أو بعض ما حرم عليه. أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، والإيمان بالله وحده يستلزم أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله وأنه الحي القيوم كما وصف نفسه، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. والأمر الثاني الإيمان بألوهيته، أي أنه الإله الحق الذي يجب أن يفرد بكل عبادة مالية أو بدنية وتتعلق به القلوب وحده دون سواه في جلب كل مصلحة ودفع كل ضر وفي كل شأن من شؤون الدين والدنيا. والأمر الثالث الإيمان بربوبيته، وهو الإقرار بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في مخلوقاته من عالم الأرض والسماء وحده دون سواه، فهو رب العالمين وفاطر السماوات والأرض ورب العرش العظيم ورب كل شيء ومليك. والأمر الرابع يتضمن الإيمان بالله الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء كلها حسنى ووصف نفسه بصفات صفات جلال، وهكذا ما جاء في السنة المطهرة من ذكر أسماء الله وصفاته من الإيمان بالله، الإيمان بنصوص أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق لعظمة الله وجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل في وصفه لنفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل التشبيه والتمثيل وأهل التحريف والتأويل المذموم وأهل التعطيل. ونصوص الصفات واردة في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة بطريق الإجمال وطريق التفصيل. أما طريق الإجمال فإن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأما التفصيل فورد في آيات متعددات ذكر أسماء الله تبارك وتعالى كالرحمن الرحيم والعزيز العليم والغفور الرحيم والعزيز الحكيم والعلي العظيم إلى غير ذلك من الأسماء التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي آخر سورة الحشر عددا من الأسماء من أسماء الله التي ختمت بقوله عز وجل: له الأسماء الحسنى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومصدرها القرآن الكريم والسنة المطهرة. مصدر الأسماء والصفات القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومعنى إحصاء الأسماء الحسنى حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاها. رتب النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله هذا الأجر العظيم: من أحصاها دخل الجنة، ولا يحصاها إلا الموحد، ولا يحصيها إلا الموحد. كما يؤخذ من الحديث تلازم التلازم بين الإيمان والإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام بأركان الإسلام، فمن توفرت فيه أركان الإسلام حقيقة فهو من أهل الإيمان. لهذا قال العلماء في التلازم من حيث الاجتماع والافتراض بين الإسلام والإيمان، قالوا قاعدة: إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، إنما المؤمنون إخوة دخل في ذلك المسلمون، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، كما في قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وكقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يدخل الإيمان في الإسلام، وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فسر الإيمان بالعمل القلبي والعمل الصالح بعمل الجوارح. لذا قالوا في الإسلام والإيمان إذا افترقا اتحدا وإذا اجتمعا افترقا، أي من حيث الدلالة على المعنى. إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وفيه وجوب رد العلم إلى عالمه، إذا لم يعلم الإنسان يرد العلم إلى عالمه، وهو الله تبارك وتعالى، وكذلك يرده إلى أهل العلم الذين لهم خبرة وباع طويل في العلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله معبود معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا يصلح تكبير لا معبود إلا الله، لا معبود موجود إلا الله، لا يصلح هذا التكبير، لأن المعبودات في الأرض متعددة، لكن لا معبود بحق إلا الله هو التفسير الصحيح والبيان الصحيح لمعناها. وثبت بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أن لها أركانا وشروطا وحقوقا، فمن استكمل ذلك فهو من أهلها، فأركانها اثنان: النفي والإثبات، النفي المأخوذ من قول لا إله، والإثبات من قولك إلا الله. وذكر العلماء لها شروطا، بعضهم ذكر 7 وبعضهم ذكر 8. العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة تعتبر شروطا للا إله إلا الله، وعلى كل شرط من هذه الشروط دليل من الكتاب والسنة. وحقوقها بقية التكاليف الشرعية من إحلال الحلال وتحريم الحرام والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات من حقوق لا إله إلا الله ومستلزماتها، وشهادة أن محمد رسول الله أركانها أو شروطها 4: تصديقه في كل ما أمر، طاعته في كل ما أمر، وتصديقه في كل ما أخبر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وهاتان الشهادتان ركن واحد، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، الناس في أمس الحاجة إلى تحقيقها وفهمها. والركن الثاني إقامة الصلاة، الإتيان بها على الوجه الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الأمة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والزكاة وقد جاء بيانها وتفاصيلها في السنة المطهرة وكتب الفقهاء، أصنافها وأنصبتها وشروطها وأهلها. وصوم رمضان جاء الأمر به في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حدود اليوم ومبطلات الصوم كما جاء في القرآن والسنة الكريمة. قال: وتعطوا الخمس من المغنم. الخمس الغنيمة هي التي تكون نتيجة عن معركة بين الدولة الإسلامية وبين دول الكفر، فينتصر المسلمون على الكافرين فيغنموا أموالهم وذراريهم ونساءهم وممتلكاتهم، فيؤخذ من هذه الغنيمة قبل قسمتها الخمس، كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأربعة الأخماس توزع على المجاهدين. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير، وهذه أوعية ينتبذ فيها الخمر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، وقد ينتبذ فيها النبيذ المباح، فنهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية لأنها سريعة الغليان فيتخمر ما نبذ فيها. فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوامر بالتكاليف الشرعية وبين النهي عن المحرمات، وأمرهم بحفظ ذلك كله، وأمرهم بتبليغه. وهذه هي السنة في طلب العلم ونشره وتبليغه، أنه يؤخذ من أهله وينشر في مستحقيه، رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل والبراءة من تبعة الكتمان. فلا يجوز لأحد أعطاه الله شيئا من العلم لا يجوز له أن يكتمه. قال المؤلف رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. الحديث فيه وجوب الرحلة في المسألة النازلة التي أشكلت على صاحبها فيما يتعلق بالحل والحرمة، أو الصواب والخطأ، أو السنة والبدعة. المسألة النازلة المتعلقة بالحلال والحرام تجب الرحلة في طلب حلها، كهذه المسألة ونظائرها، المسائل التي تتعلق بالأنكحة وبالطلاق وبالشعائر التعبدية والحدود والكفارات، يطلب الإجابة عليها من أهل العلم المعروفين بالعلم الشرعي. وفي الحديث وجوب الاقتناء بما أفتى به المعلم القاضي أو المدرس في مدرسته أو المفتي، ولا يسأل إلا أوثق الناس وأعلمهم. وفي الحديث بيان أن الرضاع محرم، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فقد جاءت المرأة وأخبرت الرجل ومن تزوجها بأنهما إخوة من الرضاع، فهو من محارمها، له السفر بها وله الخلوة بها وليس له الزواج منها ولا التمتع بشيء مما يتمتع به الرجل من زوجته الحلال. وفي الحديث بذل النصيحة، وجوب بذل النصيحة، فقد جاءت المرأة وبذلت النصيحة براءة للذمة ورحمة بالمنصوح له، الرجل والمرأة التي تزوجها الأخوين. وفي الحديث بيان أن من تبين له مثل ذلك بعد زمن قريب أو زمن بعيد فإنه يجب عليه أن يفارق المرأة فورا ولو بعد 50 سنة، ولا يجوز له الاستمرار بعدما تبين له أنه قريب لها من الرضاعة، سواء أخوة أو غير ذلك. وفي الحديث الإرشاد إلى سد ذرائع الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل كيف وقد قيل، يعني ما دام وقد قيل أنك أخوها من الرضاعة كيف يتم البقاء على هذا الحال؟ لا يطيق مسلم أن يبقى، لا سيما والمرأة ليس لها غرض لا من قريب ولا من بعيد. وهذه الأمور تعرف بالملابسات، فقد تفعل على سبيل الإضرار فيدقق الحاكم الشرعي في القضية. قد يقال مثل هذا على سبيل الإضرار، فالحاكم الشرعي لا بد من التدقيق في القضية حتى ينتهي إلى ما قضاه الله عز وجل وقدره. وأما الأبناء الذرية التي تحصل من هذا الخطأ الذي ليس بمتعمد، فإنهم يلحقون بأبيهم وبأمهم، لأنه نكاح بشبهة، وطء بشبهة، فهم يلحقون بأبيه ويرثونه وينسبون إليه. بقي باب واحد اقرأه. قال المؤلف رحمه الله: باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله، وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بأبي فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. الحديث فيه كما مضى فيه وجوب التفقه في الدين، وفيه مشروعية التوسع في العلم، ولو لم يكن سبيل إلى ذلك إلا بالتناوب بين الإخوان والزملاء أو الأقارب أو الجيران، تناوب إلى محل العلم والعلماء، فيؤخذ العلم من أهله ثم ينقل بالأمانة العلمية إلى الناس، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتناوب الاثنان، أحدهما يبقى في عمله والآخر ينزل فيطلع على ما نزل من الوحي وما تجدد من الأمور فينقل ذلك لصاحبه ولمن شاء الله أن يسمع ويعلم. وفي الحديث أيضا وجوب السعي في طلب الرزق ليكف الإنسان وجهه عن المسألة، وقد قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولا يجوز لطالب العلم أن يغفل هذا الجانب، جانب طلب الرزق الحلال، ليكون له عونا على طلب العلم، ولكن صاحب الحكمة ينسك. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني. ولا يجوز لطالب العلم أن يغفل هذا الجانب، جانب طلب الرزق الحلال، ليكون له عونا على طلب العلم، ولكن صاحب الحكمة ينسق بين الأوقات التي يطلب فيها العلم وبين الأوقات التي يبتغي فيها الرزق، ينسق تنسيقا نافعا ومفيدا له في شأن دينه وشأن دنياه. وفي هذا الحديث بيان اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشأن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإن عمر رضي الله عنه أهمه الأمر عندما سمع النبأ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق نساء، فسأله فأخبره الخبر أنه لم يطلق نساءه، إنما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فلما تم الشهر 29 دخل على نسائه. وفي الحديث الاستبشار بالخبر السار فيما يتعلق بأمر الدين، يستبشر الإنسان

من أبي. من؟ قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ثم ساق حديث أبي مسعود الأنصاري قال: رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. والحديث فيه جملة من الفوائد، منها الغضب في الموعظة إذا رأى الواعظ والمعلم ما يكره، وأن ذلك مشروع ومحمود وليس بمذموم، لأن الغضب في الموعظة وفي التعليم عند أمر يستدعي ذلك يكون له وقع في النفوس وتأثير في قلوب الناس. وفي الحديث من الفوائد مراعاة المصلحة العامة للناس فيما يتعلق بشأن دينهم ودنياهم في حدود الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من تطويل الإمام الذي ما راعى حاجات المأمومين وأحوالهم. وفيه مشروعية التخفيف، تخفيف الصلاة، ولكن في تمام، تخفيف في تمام هو الوسط الذي ينبغي أن يراعى، فلا يجوز التخفيف الذي يقل صاحبه بصلاته، ولا ينبغي التطويل الذي يكون فيه مشقة على الناس ويكون سببا في تركهم للجمع والجماعات. في حديث زيد بن خالد فيما يتعلق باللقطة والضالة، الشاهد فيه لما سأله السائل: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. فاشتمل هذا الحديث أيضا على جملة من الأحكام، منها ما يتعلق باللقطة من المتاع كالدراهم ونحوها، المشروع فيها أن تؤخذ إذا وجدت لقطة ليس لها أحد ووجدها أحد المسلمين أخذها، بشرط أن يعرف وكاءها الذي تربط به، أو قال عفاصها. ثانيا عليه أن يعرف بها سنة حولا كاملا في المجامع، في مجامع الناس، لا سيما في الأماكن التي قريبة من المكان الذي وجدت فيه اللقطة، وأن يصدق في ذلك. فإذا عرفها سنة كاملة بدون أن يستمتع بشيء منها، بعد ذلك له أن يستمتع وأن يستنفقها. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر وجب عليه أن يؤديها إليه. إن أعطاه شيئا تكرما أخذ، وإن لم يعطه فلا يطالب بشيء. أما فيما يتعلق بالضالة من الإبل والغنم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ضالة الإبل لا يجوز لأحد أن يأخذها، وبين العلة في عدم أخذها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، فسقاءها جوفها الذي تشرب فيه الماء، لأنه يتسع بماء كثير، ليست كغيرها من بهيمة الأنعام، الغنم ونحوها. ومعها حذاؤها وهو خفها، فهي تستطيع أن تحمل في جوفها من الماء الشيء الكثير، وتستطيع أن تجوب الإخار حتى يجدها صاحبها، فلا يجوز أخذها بحكم أنها ضالة. فجاء الحكم مقرونا بعلته. وأما ضالة الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لك أو لأخيك أو للذئب، لك أيها الملتقط لها الواجد لها هي لك، أو لأخيك أي صاحبها، أو للذئب إذا لم يأخذها من وجدها ولم يجدها صاحبها، كانت عرضة للتلف، تأخذها السباع، فلا هي لآخذها وواجدها ولا هي لمالكها. وفي هذا يعني تحريض على أخذها حتى لا تضيع وتذهب سدى. وهي أيضا تعرف، فإذا لم يأتي لها أحد استنفقها من وجدها، وتكون أمانة عنده إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فهي له. وما أنجبت، شاهد كما أسلفت من الحديث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو قال وجهه، ثم بين سبب الغضب بقوله: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجر فذرها حتى تلقاها ربها، أي مالكها. وحديث أبي موسى كذلك فيه مشروعية الغضب عند التعليم وعند إجابة السائل إذا سأل سؤالا لا تدعو الحاجة إليه. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام عن أشياء كرهها لأنها ليست أحكاما شرعية يحتاج المسلم إلى تعلمها والتفقه فيها، وإنما هي أمور لا تدعو الحاجة إلى توجيه الأسئلة فيها. ومنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أبي؟ قال أبوك فلان وهو غضبان. ثم سأله رجل آخر فقال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه تفرق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الغضب في وجهه قال إنا نتوب إلى الله عز وجل، لأن إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا في غضب الله على من أغضبه. وقد يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يكرهها لا يقصد منها فاعلها إغضاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصد أشياء يظن أنها تحتاج أنه يحتاج إليها أو أنها نافعة وليس الأمر كذلك، فعند ذلك يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين أن مثل هذه الأسئلة لا تدعو الحاجة إليه. الشاهد في هذه النصوص كلها حيث أورد المؤلف هذه الأحاديث في كتاب العلم هو الغضب في الموعظة والتعليم وإجابة السائل، وذلك بالعلم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. حديث هذا دل على ما دل عليه الحديث السابق حديث أبي موسى، وفيه زيادة باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. إذن ففيه مشروعية الأدب، حسن الأدب في الجلوس إلى المعلم وإلى أصحاب الفضل الذين ترجو أن تنال منهم فائدة علمية وأحكاما شرعية. وقد جاء في حديث جبريل المشهور أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل جسيم وسيم جاء وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأمة، علمهم الأدب، أدب الجلوس عند المعلم، وأن هذه الجلسة فيها أدب وفيها استعداد لتلقي ما يقوله المحدث أو المعلم أو المفتي أو المجيب على السؤال. فعمر رضي الله عنه برك على ركبتيه لما صدرت هذه الأسئلة من أناس قال قائلهم من أبي؟ قال أبوك حذافة. والنبي صلى الله عليه وسلم مغضب. ثم أكثر عليه الأسئلة فقال سلوني وهو غضبان. أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه. فأدرك عمر ذلك رضي الله عنه فبرك على ركبتيه، وهذا من الأدب، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سلوني. والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هذا من الأذكار المطلقة، فيه الأجر الكبير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فما معنى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ معنى ذلك الرضا بالله ربا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى بما تحمل كلمة الإيمان به من معنى، الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته وتشريعاته وجزائه وبكل ما يجب الإيمان به مما أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم علما وعملا ورضا وتسليما. ومعنى الرضا بالإسلام دينا أن ترضى بدين الإسلام شرعة ومنهاجا وتعتز به وتقيم فرائضه وواجباته وحدوده وتنتهي عما نهى عنه حتى تكون بذلك صادقا في دعوى الإسلام، أي مستسلما لله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاعتزاز بهذا الإسلام الذي أكرم الله به من شاء من خلقه. كما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومن ابتغى العزة من غير الإسلام أذله الله. المقصود أن الرضا بالإسلام هو العمل بما جاء به الإسلام من أصول الدين وفروعه، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاربوا وأبشروا، وعلى حد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الإيمان برسالته ونبوته وأنه خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، وأن الله ختم الشرائع كلها بشريعته المطهرة، وجعل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرها، ليس فيها أغلال ولا آثار ولا مشقة ولا عنت، بل هي سهلة ميسرة على من يسرها الله عليه. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به دليل قاطع على الرضا به عليه الصلاة والسلام نبيا، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمتابعته هي عين الرضا به نبيا، ومحبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كذلك من الرضا به نبيا، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده أو من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: حتى الآن يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن، يعني تمت المحبة وحصل المطلوب والمقصود من الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. فقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، فمرتين أو ثلاث. هذه الأحاديث الثلاثة في موضوع واحد، وهو مشروعية إعادة الكلام في التعليم وفي التسليم لهذا الغرض، من أجل أن يفهم ومن أجل أن يسمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. لماذا؟ لتفهم عنه وتحفظ. وهذا أمر معلوم للناس أن الكلام إذا تكرر حفظ وفهم. وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا، وهذا حد الاستئذان، أن المستأذن يسلم ثلاثا، فإذا لم يؤذن له فلينصرف. وفي تكرار السلام أجر، فالسلام عليكم بعشر حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله بعشرين حسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة. في حديث عبد الله بن عمرو الشاهد فيه: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. معناه أعاد الكلمة مرتين أو ثلاثة لأهمية الأمر وليسمع الجميع. والمراد بالأعقاب مؤخرة الرجل، لأن الغالب أن التقصير يكون في مؤخرة الرجل فيغفل عنها المتوضي. يعتبر ذلك من كبائر الذنوب، لأن الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بطهارة كاملة. فإذا بقي عضو بدون طهارة أو بعض عضو أو قدر الدرهم في عضو لم يصبه الماء ما صحت الصلاة حتى تستكمل الطهارة. فلما كان الأمر مهم نادى فيهم بأعلى صوته وكرر ذلك مرتين أو ثلاثا ليعلموا أن الأمر مهم وأن المشي على الأرجل لا يجزي، بل لا بد مع صب الماء من الدلك حتى يتم الفرق بين المغسول والممسوح. فالصب صب الماء على الرجل كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمن من فك الماسورة على الأعضاء ليصيبها الماء ويكتفي بذلك، هذا وضوء غير مشروع. الله سبحانه وتعالى فرض الغسل لبعض الأعضاء والمسح لبعضها، فلا يجزي مسح المغسول ولا غسل الممسوح، بل يوضع كل شيء في محله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بقراءة النص قراءة الجمهور عطفا على المغسول لا على الممسوح. وفي قراءة الجر، وإن كان هي مخالفة تعتبر لقراءة الجمهور، واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن هنا أخذ الرافضة بهذه الآية التي تعد من المتشابه الذي يجب أن يرد إلى المحكم، أخذوا منها فيمسحون الأرجل. والكعب عند الرافضة هو العظم الذي في وسط القدم، لا في مؤخرة الساق، الذي في وسط القدم هو الكعب، فهم من نصف القدم إلى الأصابع يمسحون مسحا هكذا. ويستدلون بالآية وبقراءة الجر، يقولون معطوف على مسح الرأس والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وهذا من المتشابه الذي يأخذ به أهل الزيغ ويدعون المحكم. والمحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ غسل الأعضاء كلها إلا الرأس والأذنين، مسح الرأس ومسح الأذنين، والغسل صب للماء مع الدلك حتى يحصل الفرق بين المغسول والممسوح. والطهارة لها أهميتها في شريعة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب تعليم الرجل وأمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن أحيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. حديث صريح في تعليم العالم أهله بالدرجة الأولى. ولما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنذارة قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله فخص وعم، نادى ابنته وعمته وأقاربه وقال: اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فتعليم الأهل والأقارب تارة يكون واجبا ومفروضا عندما يتوجهون بالسؤال والطلب، فلا يجوز الكتمان سواء سألوا بلسان الحال أو بلسان المقال. وتارة يكون مستحبا وفيه الأجر الكثير إذا كان التعليم في التوسع في العلم والازدياد منه، فيكون مأجورا على بذله. أما عند الواجبات والسؤال عن الفرائض فهذا أمر يلزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن حسن الرعاية تعليم الأهل أمور الدين قبل كل شيء. وقبل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وذلك بتعليمهم بالدرجة الأولى، تعليمهم ما يقربهم إلى الله عز وجل ويزحزحهم عن النار، وهو خير ما ينفقه طالب العلم على أهله وذويه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أصناف يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كمن آمن بموسى أو بعيسى برسالته قبل التحريف والتغيير والتبديل، فإذا أدرك زمن محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان به والعبادة بما جاء به ويترك ما سوى ذلك، ولو كان من التوراة والإنجيل ولو كان صحيحا، ويلزمه أن يعبد الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه شرط في الإيمان برسالته. لأن ما كان من الكتب المتقدمة ما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالقرآن، الفرقان الذي أنزله الله مهيمنا على الكتب وناسخا لما فيه من صواب، وإما أن يكون محرفا وباطلا فلا يجوز العمل بالباطل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى معه صحيفة من التوراة فيها حكم وفيها مواعظ، فقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها؟ يعني أمتحيرون في الشريعة؟ وهو غضبان. ثم قال والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهو رسول مكلم موحى إليه، أنزل الله عليه كتابا فيه الهدى والنور. المقصود أن من آمن بالكتاب الذي أنزل على نبيه وبالنبي الذي أرسل إليه، ثم أدرك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى فآمن بالأول والآخر، له الأجر مرتين. ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه الإيمان بمن يدعي بأنه مؤمن برسالته، لأن الرسل بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمر كل من أدركه ولو نبيا ورسولا بنصرته ومتابعته، فمن أبى كذب القرآن ومن كذب القرآن كفر. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.